فقال: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ليس بينك وبين الجنة في رمضان إلا أن تموت، إلا أن تلقى الله تبارك وتعالى. ومما يدل على بعدك العظيم جدا عن النار في رمضان ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذا صمت يوما في سبيل الله فكيف إذا صمت في رمضان الذي هو أفضل من أي صيام آخر؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. ما الذي تستفيده من ذلك؟ اسمع إلى ما يقوله الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، أن يباعدك الله تبارك وتعالى عن النار. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. تفتح لك أبواب الجنة 8 ولا يغلق عنك باب من هذه الأبواب، فليس بينك وبين دخولها كما قلت إلا أن تموت. ودل على ذلك جملة من الأحاديث، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أسلم رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني أسلم في وقت واحد، فكان أحدهما مجتهدا وغزا في سبيل الله فقتل شهيدا، ثم مات الآخر بعده 1 سنة. أريد من إخواني أن يتخيلوا حال هذين الرجلين: أسلم معا وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد هذين الرجلين مجتهدا جدا في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ويجتهد في ذكر الله، ومع ذلك غزا في سبيل الله فقتل شهيدا، ومات الآخر بعده 1 سنة، يعني مات على فراشه ولم يمت في الغزو. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت كأني على باب الجنة. رأى رؤية أنه على باب الجنة ومعه هذان الرجلان. قال: فخرج خارج من الجنة فدعا الذي مات على فراشه أولا، ثم خرج فدعا الذي قتل شهيدا، ثم خرج إلي فقال لي: ارجع، فلم يأن لك بعد، لم يحن دخولك للجنة بعد، أنت ما زلت على قيد الحياة. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدث بها الناس، وجعل الناس يعجبون، الأمر عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان مجتهدا وقتل شهيدا ويدخل هذا الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد بقي بعده 1 سنة؟ قالوا: بلى. قال: وصام رمضان بعده؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا صلاة يعني في السنة؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أرأيت إلى فضل وجودك في الدنيا وفضل صيامك لهذا الشهر العظيم، أرأيت ما يحدثه هذا الشهر العظيم لك وما يرفعك الله تبارك وتعالى به من الدرجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين كيف دعي الذي مات على فراشه قبل هذا الذي قتل شهيدا، قال: أليس قد بقي بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما، الفارق الذي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا ما يحدثه صيامك لشهر رمضان، وكذلك صلواتك إذا كنت تحافظ عليها. رمضان غنيمة باردة، فرصة عظيمة جدا لدخول الجنة. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي ارتضى من عباده بالقليل من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، دعا خلقه إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حكمة منه وعدلا، واختص من شاء بالهداية والتوفيق نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومما أعده الله تبارك وتعالى لك في رمضان أن قيض الله تبارك وتعالى لك ملكين يناديان كل يوم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الشياطين تؤز الكافرين إلى المعاصي أزاً، وفي مقابل الشياطين الملائكة تحرض المؤمنين على طاعة الله تبارك وتعالى تحريضاً، يقولون: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد النجاة هذه فرصتك، يا من تريد الفوز يوم القيامة هذا وقتك، هذا أوانك، إذا قصرت في رمضان فمتى تجتهد في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى؟ يا باغي الخير أقبل. ويقولون: يا باغي الشر أقصر، يا من تريد المعصية، يا من تريد الشر أقصر، اتق ربك سبحانه وتعالى، إذا لم تتق الله عز وجل في هذا الشهر فمتى تتق الله تبارك وتعالى؟ لذلك قيل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. قد كنت ترى ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم، فما أقرب القاصي من الدن. غنيمة باردة ونعمة عظيمة أن أبقاك الله تبارك وتعالى في الدنيا لتدرك هذا الشهر، فاغتنم هذا الشهر، فإنه من أعظم أسباب الفوز والفلاح يوم القيامة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منحة أخرى منحها الله تبارك وتعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فقال: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. تخيل أنك علمت أن الله تبارك وتعالى أعتق رقبتك من النار، وأنك من أهل الجنة، وأنك علمت هذا يقينا، من سيكون أشد منك فرحا؟ من سيكون أشد منك ابتهاجا إذا علمت ذلك؟ الله تبارك وتعالى كل ليلة يعتق رقابا من رقاب المؤمنين في رمضان، وأنت لا تدري في أي ليلة سيعتق الله تبارك وتعالى رقبتك. لذلك يجب علينا أن نجتهد في هذا الشهر لندرك هذا الفوز العظيم، لندرك هذه الغنيمة العظيمة، لعل الله عز وجل أن يطلع على قلوبنا فيعلم صدقنا ومحبتنا له فيعتق رقابنا. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم، وإياك أن تتكاسل، وإياك أن تتوانى. فإذا ما شعرت بشيء من التعب فتذكر الأجر العظيم الذي يهون أمامه كل تعب، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رد كل مسلم هو على خطأ ويرى أنه على صواب إلى الحق والصواب ردا جميلا. رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وأقم الصلاة.